لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قاعدة جليلة في أمر الخواطر والأفكار: في جماع إصلاح أمر الخواطر أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار، وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها، وفي باب الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته وطرح إرادة ما يضرك إرادته. هذا سبق شرحه. قال: وعند العارفين أن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة. عند العارفين أن تمني الخيانة، خيانة الله وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقض عهد سمعنا وأطعنا، وإشغال الفكر والقلب بها، أن يكون الإنسان مخططا مرتبا، وهذا يضر القلب لطول الفكر فيه وتأثيره الضار في إدمانه والحرص عليه من نفس الخيانة التي قد تقع مرة وتزول، التي تقع في القلب وتنتهي. لكن المشكلة أن الفكر فيها، وذكرنا من قبل أن إشغال الفكر والقلب هي الخواطر المستدعاة، الخواطر التي يجذبها الإنسان بتفكيره، ليست مجرد خاطر عابر خطر على قلبه فدفعه، أو خطر على قلبه فعمل به مرة، وإنما المشكلة في الخواطر المستدعاة، في إشغال الفكر والقلب بالخيانة، وهذا يستلزم التخطيط والفعل عند القدرة على ذلك. عليكم السلام. عند العارفين أن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة، ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها، فإن تمنيها يشغل القلب بها ويملأه منها ويجعلها همه ومراده. يعني الإنسان فعل المعصية وفعل ما هو نقض لعهد سمعنا وأطعنا، خيانة لذلك العهد، وانتهى أمره على ذلك. إذا جعل يشغل قلبه بها بأن يتمناها مرة ثانية، هذا الذي يؤدي إلى جملة أمراض القلوب. فكون الإنسان مثلا يكون متطلعا إلى صورة امرأة جميلة أو شذوذ، عشق، إدمان لمواقع إباحية، ممارسة لفاحشة، رغبة في المال، التخطيط لكسب المال ولو من حرام، حب الرياسة، حب الجاه والشهرة، وجمع اللايكات باصطلاح زماننا، أن يكون هذا هو الذي يشغل قلب الإنسان ويستدعيه ويستحضره ويتمناه، فيظل القلب مملوءا بذلك حتى ولو كانت الجوارح مشغولة بغيره أو خالية منه، لكن يظل القلب مشغولا، فتكون هي الهم والعلم والإرادة. قال: وأنت تلد في الشاهد الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته وخدمه من هو متمن لخيانته، مشغول القلب والفكر بها، ممتلئ منها، وهو مع ذلك في خدمته وقضاء أشغاله، فإذا اطلع على سره وقصده، إذا اطلع الملك على سر ذلك الخادم ومن هو في حاشيته واطلع على قصد الخيانة، مقته غاية المقت وأبغضه وقابله بما يستحقه، وكان أبغض إليه من رجل بعيد عنه جنى بعض الجنايات، وقلبه وسره مع الملك غير منطو على تمني الخيانة ومحبتها والحرص عليها. مثل جميل جدا في أن من عزم على المعاصي والخيانة لأمر الله سبحانه وتعالى وهو في الظاهر متمسك بالطاعات، أو هو صاحب وظيفة دينية، يعني هو فيما يبدو للناس رجل عابد أو عالم أو داعية أو نحو ذلك، أو مجاهد أو قارئ للقرآن، صاحب وظيفة دينية، فهو ولكن قلبه منطوى على الخيانة، إذا اطلع الملك عليه كان ذلك أشد مقتا من هو بعيد. ولذا كان بغض الله عز وجل لمن هو منطوى قلبه على خيانته وهو منشغل في الظاهر بطاعته أشد. يقول: كان أبغض إليه من رجل بعيد عنه جنى بعض الجنايات، وقلبه وسره مع الملك غير منطو على تمني الخيانة ومحبتها والحرص عليها. فالأول يتركها عجزا واشتغالا بما هو فيه وقلبه ممتلئ بها، يعني هو مش قادر يعملها بس قلبه مليان حب للخيانة والمعصية، ونتيجة ان هو مشغول بحاجات تانية اول ما يقدر يفرغ نفسه منها يقع في الخيانة. والثاني يفعلها وقلبه كاره لها، واحد بيعمل معاصي وهو متضايق من نفسه، واحد بيعمل معاصي وعارف انه هو غلطان ونفسه يبطل، يقول: ليس فيه إضمار الخيانة ولا الإصرار عليها، فهذا أحسن حالا وأسلم عاقبة من الأول. وبالجملة فالقلب لا يخلو قط من الفكر، سواء الفكر في الحقيقة نوعان، زي حتى الخواطر المستدعاة دي خواطر لمجرد التمني والتلذذ، وخواطر للترتيب والتخطيط، ولكن الأولى تؤدي إلى الثانية. الثانية هي العزائم، والأولى هي الأماني، والأماني تغر كما قال الله عز وجل: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. فالأماني الباطلة تغر الإنسان وتفسد عليه حالة. قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، الأمل الباطل له. لذلك هذا النوع من الخواطر المستدعاة وإن كان مجرد أماني وآمال لمجرد التلذذ بالشهوات ولو كانت محرمة، يؤدي إلى البحث عنها والتخطيط لها حتى يقع فيها. هذا هو تفكير العزم والإرادة الجازمة والتخطيط لذلك. فبالجملة القلب لا يخلو قط من الفكر، إما في واجب آخرته ومصالحها، وإما في مصالح دنياه ومعاشه، وإما في الوساوس والأماني الباطلة والمقدرات المفروضة. يقعد يفترض، طب لو حصل وكان ممكن يحصل كذا، طب واللي فات، طب والواحد يعني لو ما كانش حصل اللي حصل ده كان يبقى أنا معايا ساعتها وكان هيبقى مستريح وكنت هبقى سعيد. يعمل يشقي نفسه في الفكر فيما مضى، أو يقعد بقى في المستقبل، طب أنا هعمل إيه وأبقى معايا كذا وهعمل كذا وهعمل، وهو أصلا بإيه قاعد سايب الطالب مثلا عمال يحلم إن هو هيخش أعلى الكليات ويتخرج منها ويبقى رجل متقدم في المهنة دي وهيبقى الأستاذ بتاعها وهيجيب فلوس كتير قوي، وهو إيه قاعد ما بيذاكرش الثانوية العامة، قاعد يضيع وقته لغاية ما هينجح على الحركرك أو حتى يسقط. فترتب على ذلك إيه؟ خلل كبير جدا. في واحد عايش في الماضي عمال يفتكر اللي فات، واللي كان يتمنى ان هو ما كانش يحصل بالطريقة دي كان زماننا غيرنا وعملنا وكان زماننا معانا، يضيع وقته في الكلام ده، او في اللي جاي المقدرات المفروضة والأمانية الباطلة، او همه كله في الدنيا في والمعاش، او واحد تاني همه في الآخرة في التوحيد وحقوقي وفي الموت وما بعده وفي دخول الجنة والنار وفي الأعمال وما يصلحها وما يفسدها. وقد تقدم أن النفس مثلها كمثل الرحى، تدور بما يلقى فيها المطحنة، فإن ألقيت فيها حبا دارت به وخرجت دقيق وخرجت شيء نافع، وإن ألقيت فيها زجاجا وحصا وبعرا دارت به. تقعد حسب ما تحط لها نفس الإنسانية دي. والله سبحانه وقيم تلك الرحى ومالكها ومصرفها، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقد أقام لها ملكا يلقي فيها ما ينفعها فتدور به، وشيطانا يلقي فيها ما يضرها فتدور به، لأن كل إنسان له قرين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. كل إنسان له قرين، ده أمر عادي ويأمره بالسوء، بس لو دفعه يقوم ينظف المطحنة من الإيه؟ مما يلقيه الشيطان من الإزاز والحصى. وأما إذا والملك دائما يلقي فيها الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للشيطان بقلب ابن آدم لمة وللملك لمة، يلم به يعني يأتيه أحيانا، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان تكذيب بالوعد وإعاد بالشر. والعياذ بالله، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يخوفوا بالفقر، ده من لمة الشيطان. لمة الملك إعاد بالخير، يستبشر الخير بطاعة الله ويستبشر باليسر والفرج من عنده، ويصدق بوعد الله سبحانه وتعالى الذي وعد عباده المؤمنين. قال: فالملك يلوم بها مرة والشيطان يلوم بها مرة. وده من الابتلاء الذي قدره الله على العباد، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. له ملك يلقي في قلبه الخير وشيطان يلقي في نفسه الشر، وهو لمن غلب عليه منهما. قال: فالملك يلوم بها مرة والشيطان يلوم بها مرة. يلم يعني زي يأتيها، إلا اللمم، اللمم ده الواحد بيأتيه مرة، يأتيه مرة، فالشيطان يلم بها يعني إيه؟ يأتيها الملك يلم بها، يأتيها، يأتي النفس يجيلها. ألم بي عرض أو مرض؟ ألم به عارض، ألم به مرض. يقول فالحب الذي يلقيه الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد. الكلام ده جابه من الحديث. والحب الذي يلقيه الشيطان، مش الحب بقى، ما هو بقى نقول الحصى والزجاج، إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. والطحين على قدر الحب، وصاحب الحب المضر لا يتمكن من إلقائه إلا إذا وجد الراحة فارغة من الحب النافع. القلب مليء بالتفكر في آيات الله، وفي التفكر في خلق السماوات والأرض، وفي نفسه وفي مآله، يبقى خواطر السوء أتبعد عنه. يقول وقيمها، يقول وصاحب الحب المضر لا يتمكن من إلقائه إلا إذا وجد الرحى فارغة من الحب النافع. وقيمها قد أهملها وأعرض عنها. ليه ربنا أعرض عنه؟ يقول الله قيم تلك الرحى، يعني نفس الإنسانية هو قائم عليها. أهمل، مش أهملها يعني بمعنى الإهمال المعروف في البشر، لكن بمعنى أنه تركها وأعرض عنها. من أعرض، أعرض الله عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي ترك درس العلم وانصرف، فقال وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. الإنسان هو اللي بيعرض عن ربنا فيعرض الله عنه. يتركه بقى لمين؟ للشياطين. يتركه لأصدقاء السوء. أنت اللي اخترت لنفسك. يقول فحينئذ يبادر إلى إلقاء ما معه فيها. يا رب آت نفوسنا تقواها. قال وبالجملة فقيم الرحى إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحب النافع فيها ودد العدو السبيل إلى إفسادها وإدارتها بما معه. وأصل صلاح الرحى هذه الرحى بالاشتغال بما يعنيك، وفسادها كله في الاشتغال بما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال بعض العقلاء لما وجدت أنواع الذخائر المنصوبة غرضا للمتالف، ورأيت الزوال حاكما عليها مدركا لها، انصرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيه ذو الحجة أنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب وأربح المتاجر، والله المستعان. الذخائر يعني ما يذخره الناس، ما يعني يعدون. فبيقول أنا بصيت لأن كل الحاجات اللي بتدخر بتبوظ، كل الحاجات اللي الناس بتدخرها إيه بتفسد. يعني أنت قعدت تخزن خضار مثلا هيحصل له إيه؟ هيفسد. حتى لو سابه في التلاجة مدة، بعد مدة هيبوظ برضه. فبيقول له رأيت الزوال حاكما عليها مدركا لها، كل ما يدخر غير ما كان من أمر الآخرة إلى ضياع وإلى فساد. يقول انصرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيه ذو الحجة أنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب وأروح المتاجر، وهو عمل الآخرة. عمل الآخرة ده متخزن بحيث لا يفسد لأنه عند الله عز وجل. قال شقيق بن إبراهيم أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، عمال يتلذذ بالنعم فرحان بيها. انا معايا فلوس كتير، انا بقى اكل هناكل النهارده كذا ونلبس كذا ونروح نتفسح في كذا، واين شكر هذه النعمه؟ لم يشتغل بالنعمه عن شكرها. المؤمن دائما كيف اشكر النعمه؟ لذلك الاشتغال بالنعمه عن شكرها دي بيخلي الانسان ينساها ويزهق منها، لان الشكر هو الهدف الاساسي من الرزق بها، كما قال الله عز وجل عن ابراهيم: ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالهدف الامثل والافضل للانسان هو ان يرزق الشكر، اما ان يرزق النعمه ولا يعني يرزق شكرها فهذا من سبب اغلاق باب التوفيق. رغبتهم في العلم وتركهم العمل، علشان يبقى منظر دلوقتي ولا علم ولا عمل الا من رحم الله. يبقى الناس معرضه عن العلم ومعرضه عن الايه؟ عن العمل. العلم بانواعه المختلفه، تيجي تقول اي نوع من انواع العلم؟ طيب مثلا ممكن يقعدوا يسمعوا الفيديوهات ويقروا البوستات ويعملوا اللايكات ويعيش حياته كلها ساعات. تعال اقول له درس نص ساعه، تلت ساعه، ربع ساعه، علم يترتب عليه عمل، لا تجد الا النذر اليسير. قال: والمسارعه الى الذنب وتاخير التوبه. المفروض ان احنا نبقى عندنا بطء في الذهاب الى الذنوب، ليه؟ في فرمله. وكلما اذنبنا سارعنا الى التوبه. اختلال الامر ده انه يحصل العكس، انه يسرع الى الذنب ويبطئ الى الايه؟ الى التوبه. يقول: والاغترار بصحبه الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. اصل انا ماشي مع الشيخ فلان، اصل انا ماشي مع طبعا اهل الدنيا، بقى يبقى ايه؟ ماشي مع الزعيم فلان، مع الملك، من حاشيه الملك، من حاشيه الرئيس، وكل واحد تحتيه بقى ايه؟ مثلا المحافظ، يبقى ده قريب بالمحافظ، مدير الشركه مثلا رئيس مجلس اداره، يبقى ده قريب من مجلس الاداره، وهكذا. اهل الدين القرب من الصالحين، لكن لا يقتدي بافعالهم. ان اغترار بصحبه الصالحين، يقول لك ده ماشي مع الشيخ فلان، ده يبقى راجل حاجه عاليه جدا. لا يلزم ذلك، بل كده يكون يصحبه ولا ينتفع به بعمله لانه لا يقتدي به. يقول: وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. الدنيا بتهرب. يعني ايه الدنيا بتهرب؟ الدنيا بتنقص. يعني احنا كل يوم بنقرب لنهايتنا يوم اقرب من اليوم. النهارده اقرب للاخره، لنهايه الدنيا، من امبارح. وامبارح اقرب من اول امس. وهكذا، لان احنا كل احنا لنا اجل محدد بنستهلك منه انفاس كل يوم، اجزاء. ادبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، واقبال الاخره عليهم وهم موردون عنها. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قلت: اصل ذلك عدم الرغبه والرهبه، واصله ضعف اليقين، واصله ضعف البصيره، واصله مهانه النفس ودناءتها، واستبدال الذي هو ادنى بالذي هو خير. فإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون. يعني هو في الحقيقة ليس هناك رغبة صادقة ولا رهبة حقيقية من النار ومآل أهل النار، ليس له رغبة صادقة فيما عند الله، إنما هو يدعي ولود ذلك. نسأل الله. وأصله ضعف اليقين بوعد الله عز وجل، وضعف اليقين بالإيمان عموما. وأصله أصل ضعف اليقين ضعف البصيرة، لأنه لا يرى ما أعد له في المستقبل، لا يرى ما هو نهاية ما هو فيه. وأصل مهانة النفس ودناءتها استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذا أصل ضعف البصيرة وأصل ضعف اليقين وأصل ضعف الرغبة والرهبة. وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون. فأصل الخير بتوفيق الله، فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته. شرف النفس ونبلها وكبرها، كونه نفس كبيرة على القلب متسع. وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله. إن أصلا معنى الزكاة معنى النمو والسعة. وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله. سوى هنا سار على التفسير لأن فاعل التزكية والتدسيس الإنسان، والصحيح أن فاعل ذلك هو الله في الآية، ولا ينافي أن الإنسان يبحث عن التزكية ويبتعد عن التدسيس. لكن الذي يؤتي نفسه تقواها هو الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية بعد أن ذكر أن من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة، ومن كان لأهل الشقاوة سيصير لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يقول: فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها. النفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة. والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة ولا بالخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.